منها هنا منها هنا منها هنا انبثق الهدى وامتد في أفق المدى وتعانقت صور التقى لتصوغ دربا أرشدا. منها هنا انبثق الهدى وامتد في أفق المدى وتعانقت صور التقى لتصوغ دربا أرشدا. من جامع القاضي الذي نشر الضياء ومهدا من جامع القاضي الذي نشر الضياء ومهدا وبدا كمشكاة لتمحو ليلنا المتلبدا. تصوغ ملحمة الهدى جاءت لتنهل من معين الخير خيرا مردا. جاءت جموع المؤمنين تصوغ ملحمة الهدى جاءت لتنهل من معين الخير خيرا مردا. قابت خطاهم فتية بلغوا النهى والمقصدا. طابت خطاهم فتية بلغوا النهى والمقصدا وزاح نور جباههم ليلى الظلام وبددا. في الخد تذرف بالندى يستلهمون الذكرى والآية الحكيمة مسددا. وقفوا هنا ودموعهم في الخد تذرف بالندى يستلهمون الذكرى والآية الحكيمة مسددا. أكرم بروضات الكتاب تخط دربا أحمدا. أكرم بروضات الكتاب تخط دربا أحمدا. يتحلقون كحلقة الإسوار طوقت اليدا. والشيخ ينثر علمه كالبدر زاد.